ذكرى سيد درويش. نعم. اتعدي يومك واتحسب من مهرجانات الادب، فيه القصايد والخطب ترنلك مطنطنة، يومك مخلد للأبد والناس عشتها بالمدد، ربك خالقهم للهدد وانت خلقك للبنى. يا سلام. والناس بتبني مجدها لكن لها والناس لها، وانت كنوزك كلها خلفتها لنا كلنا. يبنوا المفاخر بالحجر ويزولوا هما والأثر، وضربة منك على الوتر على الزمان متسلطنة. كنا همل بين الأمم، لوم الهرم والكام صنم خلتنا ننطق بالنغم ونقول لهم مين زينا. ونقول لهم ببغدادة في الفن مصر السيدة، ما يكونش أحسن من كده أنغام وروح متلحنة. أهات كتير سمعتها وانت عشقت وقلتها، آه من الفؤاد طلعتها حسيتها من قلبي أنا. الجاحد اللي يجحدك مغرور إذا كان يحسدك، ليه بس لما يقلدك يقول أنا رب الغنى. شوف محفلك، شوف محفلك، شوف محفلك لما انفتح بمغنتك أصبح فرح، وكان يدور فيه القدح لو كنت يا سيد هنا. اتعدي يومك واتحسب من مهرجانات الأدب، فيه القصايد والخطب ترنلك مطنطنة. أيوة.